ثم قال إن كنوز كسرى بن هرمز سينالها أهل الإسلام. فكان عدي رضي الله عنه أرضاه ممن شارك في فتح فارس، وممن قدر له أن ينال شيئا من غنائم كسرى بن هرمز. وكسرى لقب يطلق على ملوك الفارس، كما يقال لمن حكم الروم قيصر، ولمن حكم الحبشة أبرهة، لمن حكم الحبشة نجاشي، ولمن حكم الترك خاقان. وكسرى بن هرمز كان يوم ذاك هو الحاكم المعاصر للنبي عليه الصلاة والسلام ولعدي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد جاء في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى كسرى كتابا، وكتب فيه من محمد بن عبد الله إلى كسرى، وأخذ يدعوه إلى الإسلام. فاشتط غضبا لما قرأه وتلي عليه الكتاب، وقال: عبد من عبيدي يكتب اسمه قبل اسمي، ومزق الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: مزق الله ملكه. فلم يقم بعدها لهم قائمة، فلم تقم لها لهم بعدها قائمة، في حين أن قيصر لم يمزق الكتاب. لكن هنا نأتي، وهذا استطراد واعذرني، في قضية الأعراف الدولية. الأعراف الدولية تبقى حاكمة، ويبقى العاقل يقبلها، ولا يرى ذلك منازعة لسلطان الله ولا أحكام شرعه، ولا يأتي يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وغيرها من الآيات التي في معناها. فهذا شيء وذلك شيء. فكسرى بن هرمز كان مجوسيا يعبد النار، ومع ذلك مزق الكتاب، لكنه لم يؤذي الرسول، لم يتعرض لمن حمل الرسالة إليه، لأن الأعراف تقول أن الرسل لا تقتل. من يبعثهم الملك، من يبعثهم الحاكم، تعارف الناس الحكام والعامة على أنهم لا يؤذون. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجلان من فارس وأغلظ له في القول، وطلب منه أن يذهب معهما إلى كسرى، إلى باذان حاكم اليمن ثم إلى كسرى، قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فكما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤذي رسولي كسرى، كذلك كسرى لم يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. وهذا كما قلت أعراف كانت سعيدة، سميها ما شئت، لا مشاحة في الاصطلاح ولا في التسمية، لكن العبرة بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ. والمهم أن آيات الله جل وعلا، وأن شرع الله عز وجل حاكم على كل أحد، لكن المهم أن يفقه كلام الله، أن يفهم مراد الله عز وجل من كلامه، أن نعرف كيف نجعل النص حاكما في قضية ما، أن ننزله في المنزلة التي أراد الله عز وجل مخاطبتنا بها في ذلك الموضوع.